سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، ضيفنا على الهاتف هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ محمد أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. هذا السائل من سلطنة عمان إبراهيم يقول في هذا السؤال: أرجو من فضيلتكم الإفادة عن المذاهب الأربعة وعن أحكامها، وهل يوجد مذاهب أخرى؟ ولو أخذ الإنسان بواحد منها فهل يكفي؟ نرجو منكم التوجيه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المذاهب الأربعة المشهورة هي مذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام أبي حنيفة، مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله. وهناك مذاهب أخرى، مذهب الظاهرية والمذهب السفياني وغيرها، لكنها مذاهب ليست هي المذاهب المشهورة عند المسلمين اليوم. وأما الأخذ بواحد منها هو جائز، ولكن يجب على الإنسان أن يأخذ من يرى أنه أقرب إلى الحق، أن يأخذ، ولكن يجب على الإنسان أن يأخذ بمذهب من يرى أنه أقرب إلى الحق. قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا كان الإنسان المريض يختار من الأطباء من يرى أنه أقرب إلى الصواب في علاجه، كذلك أيضا الدين يجب على الإنسان أن يأخذ من يرى أنه أقرب إلى الحق. ومع ذلك فإنه لا يجوز أن يجعل هذا الإمام المتبوع منزلة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ بأقواله وأفعاله على كل حال، ولا يرى جواز العدول عنها إذا تبين الدليل فيها. فالالتزام هذه المذاهب من باب التقريب، أي تقريب الفقه والعلم للإنسان، وإلا فإن الواجب الأول والآخر هو أن يكون محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إمامك، لأنك مسؤول عنه يوم القيامة، كما قال الله تبارك وتعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ومن تمذهب بمذهب من هذه المذاهب الأربعة أو غيرها وتبين له الدليل خلافها، فإن الواجب عليه أن يعدل عنها إلى الدليل. قول الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بارك الله فيكم. السائل من سلطنة عمان يقول في هذا السؤال: هل لكل صلاة دعاء خاص؟ أرجو منكم الإفادة في سؤالي. الصلوات واحدة، ما شرع في صلاة شرعت الصلاة الأخرى كلها، مثلا يجب فيها تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود ركعتين والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الأفعال، لكن منها ما يكون له دعاء خاص. الوتر مثلا، إن القنوت مخصوص الوتر، ولا يقنت في غير الوتر إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة، فإنه يقنت بالفرائض. وكذلك صلاة الاستخارة يدعى بعد السلام منها بدعاء الاستخارة المعروف. وبهذا نعرف أن صلاة التسبيح التي رويت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا